قيلولة عند الأرض ما تفعل ما دليلها شلون شو دليلها؟ هي مستحبة القيلولة حتى يكون ما دليلها؟ لا لأن في مسألة حديث ما كنا نقيل ولا نتخبى. إيه نقيل يعني ننام، هذا من الأمور المباحة ومن العادات. تكون قبل الظهر. قبل الظهر. نعم تكون قبل الظهر. الجمعة بعد الظهر. نعم. الجمعة نفسها وبعد الظهر قبل الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة حين كانوا يتقدمون إلى المساجد ويذهبون مبكرين ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة. لأنه كانوا يبادرون ويسارعون إلى الصلاة.